على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، هذا باتفاق العلماء رحمهم الله أنه عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه، حتى قالت الظاهرية أنه من أركان الصلاة، إذا ما رفع يديه ما صحت صلاته، وهو مستحب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء رحمهم الله. أما في غير هذا تكبيرة الإحرام وهو إذا أراد يركع وإذا نهض من الركوع يرفع يديه، هذا الحديث متفق عليه وأخذ به جمهور العلماء رحمهم الله، والإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول ما يرفع يديه إلا تكبيرة الإحرام فقط، فلعل الإمام أبي حنيفة رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث، وإلا بهذا الحديث ثابت في الصحيحين يجب العمل به، لكن الإمام أبي حنيفة رحمه الله لعله أن الحديث هذا لم يبلغه رضي الله عنه، أما تكبيرة الإحرام رفع اليدين لما بلغه قال به، قال أنه يستحب أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، فمذهب الحنفية أنه يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فقط، لكن عندما يريد أن يكبر للركوع ما ينفع يديه، عندما ينهض من الركوع ما ينهض يديه، مع أن هذا ثابت في الصحيحين، فالسنة أنك ترفع يديه عند تكبيرة الإحرام وترفعها عند إرادة الركوع وترفعها عند النهض من الركوع، هذه ثلاثة مواضع. بقي موضع الرابع أيضا وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو إذا قام من التشهد الأول، إذا نهض من التشهد الأول يرفع يديه، هذا الموطن الرابع في نهض في رفع اليدين حذو المنكبين، أربعة مواطن وهذه كلها ثابتة في الصحيحنا. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. نعم فروع أذنيه، يعني هذا فروع أذنيه، وسبق لنا الإشارة إلى أن بعض العلماء جمع بينهن وقال أنه فروع الأذنين يعني أن الأصابع تصل إلى فروع الأذنين ويبقى بقية الكف محاذ للمنكبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم ذكر بسملة في أول الوضوء، وهل هي واجبة أم سنة، وما أقوال العلماء فيها، وما قول الإمام أحمد، وما هو القول الراجح؟ ورد فيها أحاديث، لكن بعض العلماء لم يصححوا الأحاديث لأنه ورد فيها حديث، وكما سيأتي ما سيريده المصنف رحمه الله أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، فالإمام أحمد رحمه الله عادته أنه يحب الاحتياط ويعمل بالاحتياط، وإذا جاء الحديث والحديث ليس ضعفه ضعفا شديدا فكان يأخذ به في فضائل الأعمال، فلذلك الإمام أحمد يرى أنه يجب على المتوضي أن يقول عند ابتدائه بسم الله، فإن تركها عمدا ما صح وضوءه، وإن تركها نسيانا أو جهلا فوضوءه صحيح، وجمهور العلماء رحمهم الله يرون أنها البسملة في الوضوء ليست واجبة وإنما هي مستحبة، فلو تركها عمدا، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء رحمهم الله. أما مذهب الإمام أحمد فهو يرى وجوب التسمية عند ابتداء الوضوء، لكنه يراها مع إذا كان الإنسان ذاكرا، وأنها تسقط مع السهو أو إذا كان الإنسان ما يعلم عن هذا. لو قرأ المصلي الفاتحة من مصحف إذا كان لا يحفظها فهل يصح صلاته؟ نعم لا بأس أن يقرأها من المصحف، بل يجب عليه إذا كان ما يستطيع يحفظها ولكنه يقدر يقرأها من الصحيفة من ورقة ولا من المصحف، يجب عليه أن يقرأها، لأنه إذا قرأها ولو كان على هذا فإن هذا يجزيه. نعم. أيهما أفضل، النظر إلى موضع السجود أو النظر إلى الكعبة أثناء الفريضة أو النفل؟ لا، في هذا من الخشوع في الصلاة أن تنظر إلى موضع سجودك، النظر إلى موضع السجود هذا من الخشوع في الصلاة. أما بالنسبة لمن ليس في الحرم، من لا يشاهد الكعبة، أما بالنسبة لمن يشاهد الكعبة هذا سيأتي بيانه، لكن بالنسبة لمن لا يشاهد الكعبة في أي مسجد من المساجد أو في أي مثلا في بيته أو في أي مكان، حتى ولو كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأفضل باتفاق العلماء أنه ينظر إلى موضع سجوده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أمر الصحابة أن ينظروا إلى موضع سجودهم. أما بالنسبة لمن هو في مكة يعني في الحرم داخل الحرم ويشاهد الكعبة، فبعض العلماء رحمهم الله قالوا إنه ينظر إلى الكعبة، وبعضهم قال لا، بل ينظر أيضا إلى موضع سجوده ولا ينظر إلى الكعبة، فهذا في خلاف العلماء. والصحيح من هذا أنه ينظر إلى موضع سجوده حتى ولو صلى في المطاف، ولو صلى قريبا من الكعبة، فالأفضل في حقه أن ينظر إلى موضع سجوده وهو في الصلاة ولا ينظر إلى الكعبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه السورة وهي سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال النبي اجعلوها، قال النبي عليه الصلاة والسلام ارموا بأبصاركم موضع سجودكم، وقد قال لهم النبي هذا وهو في مكة وهم يصلون في الحرم، ولم يقل لهم انظروا إلى الكعبة، فدل على أنه ولو كان هنا. ولكن بعض العلماء رحمهم الله نظرا إلى حديث فيه مقال لم يثبت أنه قال إن النظر إلى الكعبة عبادة وأن من نظر إليها فله حسنات كذا وكذا، فلكن هذا في غير الصلاة، أما في الصلاة فهو يفعل كما أمره صلى الله عليه وسلم، لأن السورة مكية والنبي أمر الصحابة وهم في مكة، ما هي مدنية، والله هذا أمرهم في المدينة فيختلف، لكن أمرهم وهم في مكة وهم يصلون بالحرم أن ينظروا إلى موضع سجودهم، وهذا نرى أنه هو الصحيح إن شاء الله. نعم. أيهما أفضل، قراءة القرآن في المسجد الحرام أم الحرص على الإكثار من النوافل؟ على كل حال الصلاة من أفضل العبادات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، فالصلاة من أفضل العبادات ولذلك هي أعظم فريضة، فالصلاة تجمع القراءة وتجمع التسبيح وتجمع الركوع والانحناء والسجود وتعفير الوجه بالتراب ذلا لله، فالكثير من الصلاة أفضل، والصلاة أفضل من التلاوة، وممكن كأنك تجمع بينهن. فبالنسبة إذا كنت في الحرم أو في غير الحرم ما في شك أن كثرة الصلاة والصلاة أفضل من التلاوة، لأن التلاوة تأتي بها وأنت في الصلاة، فتجمع فيها الصلاة بالتلاوة وتجمع فيها الركوع وتجمع فيها الخضوع والتسبيح والتذلل لله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت قرة عيني في الصلاة، فهي أفضل شيء. نعم. هل يجب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام على صلاة الجنازة أو يكتفى التكبير بدون رفع اليدين؟ لا، كلمة يجب لا يجب، كلمة الوجوب، كلمة هل يجب، لا، هذا التعبير ما هو مناسب، ما تجب، لكن ينبغي لك أن تقول هل يستحب رفع اليدين أم لا. بعض العلماء استحب رفع اليدين وبعضهم لم يستحبهم، والصحيح أن الأولى رفعهما، لأن هذا مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومروي عن بعض الصحابة، فما دام أنه حفظ عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ولم يرد نهي عنه فنقلد الصحابة رضي الله عنهم ونفعل كما فعلوا، ولعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ففعل الصحابي الذي لم يخالفه غيره الأولى بالأخذ من تركه. ولذلك كان مذهب الإمام أحمد رحمه الله يأخذ بأقوال الصحابة إذا ما خالفهم أحد غيره، ما خالفهم أحد من الصحابة، وعند الخلاف يترجح بالدليل، ينظر إلى أيهما أقرب إلى الدليل. لكن فهذا مروي عن عبد الله بن عمر وعن بعض الصحابة رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه على الصلاة قبل الجنازة، فالأولى أن يرفع الإنسان يديه، لكن لو لم يرفع يديه فلا بأس بذلك. نعم. اعتاد الناس في قريتنا على أن يذبح كل بيت ذبيحة في ليلة 27 من رجب وكذلك ليلة 30 من شهر رمضان، ويقولون هذه صدقة ولكن يخصون ذلك بوقت معين، فما رأي فضيلتكم؟ والله هو على كل حال الصدقة مطلوبة كل وقت، مطلوب كل وقت الصدقة، سواء مثلا بالذبائح أو بالفلوس أو بالطعام أو، فهذا مطلوب، ولا سيما في الأيام الفضيلة والليالي الفضيلة فالصدقة فيها تكون أفضل، لأنه مثلا في رمضان أو كذا إذا مثلا عن الطعام وأهديته لأشخاص أو جمعتهم عندك وأكلوا أو كذا يستعينون بهذا الطعام على طاعة الله، فهذا شيء مطلوب. ولكن إذا خصصت ليلة معينة تعتقد أن الصدقة فيها أفضل من غيرها هذا خطأ، ما ينبغي. مثل ليالي رمضان كل الأيام شريفة، ولا سيما الأوتار من دخول العشر، ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 كل هذه ممكن أن تكون ليلة القدر، وليلة القدر ينبغي يتسابق الإنسان بفعل الخير فيها، لكن تخصها بليلة 30، ليلة 30 ربما تكون عيد، لأن ربما يكون الشهر 29 فتكون عيد، وليالي رمضان أفضل من ليلة العيد. فالأفضل في حقك إنك ما تجعلها ليلة معينة، يمكن إنك إذا أردت أن تتصدق تجعلها ليلة 27 مرة، وليلة 23 مرة، وليلة 21 مرة، وكذلك أيضا في أول الشهر أو في أوسطه أو في آخره. أما تعين ليلة معينة والرسول ما عين تلك الليلة هذا ما يناسب. فالأما الصدقة فهي مستحبة ومطلوبة، لكن تعيينك أنت يوم معين على غير سنة والنبي ما عينه لما ينبغي. وكذلك ليلة 27 من رجب ما ورد فيها، لا ورد فيها فضل صلاة، ولا ورد فيها في يومها فضل صيام، ولا ورد فيها صدقة. هذا ينبغي لك أنك تتصدق في كل وقت، خص هذه الليلة، هذا ما ينبغي، هذا من الأمور المحدثة، لأن الصحابة ما كانوا يعملون هذا، والتابعين ما كانوا يعملون، والأئمة رحمة الله عليهم ما كانوا يعملون هذا تخصيص ليلة. أما ما يزعمه بعض الناس أن ليلة 27 هي ليلة المعراج التي عرج فيه صلى الله عليه وسلم إلى أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، فهذا فيه خلاف، هل كان في رجب أو كان في رمضان أو كان في ربيع، فهذا غير ثابت منه بشهر رجب سبحانه وتعالى.